الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله في كل مرة يحل علينا شهر رمضان المبارك إلا ويستقطب المسجد أناس جدد وهذا الجديد بطبيعة الحال لا بد أن يرحب به ولا بد أن نحسن التعامل معه ليس في بعض كاين مرة في أحد المساجد مع حلول رمضان أحد الأشخاص رأى أناس قال هؤلاء يجونا غير في يجوا يجينيونا غير في رمضان وبيخلونا البلايص ما والو فهذا الكلام مثل هذه العبارة لا تصح أن يقولها المسلم لأخيه الذي جاء تائبا إذا كان المولى تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح تلك المرأة التي ضاع لها رضيعها ثم وجدته تصور امرأة ضاع لها رضيعها ثم وجدته بعد مدة تصور الفرح انتحى فالله تبارك وتعالى أفرح بعبده المؤمن التائب الراجع إلى الله من هذه ولله المثل الأعلى ولذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ العبرة من هذا الحديث وأنه يرحب بالتائب ترحيبا كبيرا ويأخذ على يده وهذا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالإنسان يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة هذه الحكمة التي تقتضي التعامل مع الجديد أو من تاب إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يراعى هذه الأحوال الأسلوب النبوي دائما فيه الرفق بالناس وخاصة الرفق بالجاهل والرفق بالمتأول ففي الحديث الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف على الشدة يعطي على الرفق لأن الرفق تكسب به شخص الرفق بالأشخاص والأخذ بأيديهم خطوة أنت مثلا لو تريد أن تشجع لابد أن يعني نحسن دفع الناس إلى الخير ودفع الناس إلى الاستقامة وهذا يقتضي منا أسلوبا لينا لطيفا معهم أو مع كل الناس بطبيعة الحال ومع الجديد من باب أولى أنت تريد الواحد مثلا أن يستقيم ولا أن يطلب علما وتعرف اللي عنده في الأسرة تاعه هناك من حفظ كتاب الله وهناك من تعلم العلم وهناك من تدرج درجات في العلم فأنت كيف تمدحه تقول له أنت ينبغي أن تكون مثل أجدادك ومثل أعمامك أو مثل أخوالك ممن كان يطلب العلم فتشجعه تريد أن تشجع مثلا إنسان على أداء الصلاة في وقتها فتشجعه بأهله وأقربائه مثلا تقول له أنت أهلك كلهم كانوا محافظين على الصلوات لم يتأخروا يوما عن صلاة الجماعة فهذا يشجعه إذا أردت من إنسان مثلا أن يتصدق فإنك أحيانا تشجعه بأسرته قال إن أباك كان من أكرم الكرماء كانت يده طويلة بالصدقة فهذا يشجع يعني إنسان يستخرج الخير يحاول أن يستخرج الخير من الناس خاصة من ذاك المتكاسل المتهاون المفرط كأن تقول له أنت عائلة تاعكم معروفة مش موالفين يديروا هذه المشاكل تلقى واحد يتعارك في الطريق والشارع ويرفع صوته ويتخاصم فأنت تنصحه تقول له أنت أهلك معروفين بالهدوء والسكينة وعمرهم لا داروا المشاكل في الحي عمرهم لا داروا تحب واحد تنهاه على منكر، دخل في منكر، دخل في منكر، بدأ يبيع مثلا، بدأ يتعاطى مخدر، أو بدأ يبدأ يبيع في المخدر، فأنت لما تحكم أهله وتحكمه تقول له أنت حاب تشوه كاع الأسرة تاعك، أنتم عائلة غير معروف عنهم مثل هذه الأفعال. فإن جاء خاطب لن يخطب منكم في المستقبل، وإن جاء إنسان يحب يتاجر معكم ما يتاجرش معكم أنتم خلاص، لأنه قد شوهت صورتكم وشوهت كل الأسرة والعائلة. فالإنسان يبحث على مكامن الخير في نفوس الناس ليجليها إلى الواقع. المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز حينما راح يذكر بني إسرائيل، المولى عز وهو يذكر بني إسرائيل ماذا قال؟ قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهو يخاطبهم بماذا؟ يخاطبهم بنبي من أنبيائه له مقام وشأن عظيم، وهو إسرائيل يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل، فهو نسبهم لمن؟ نسبهم إلى يعقوب عليه السلام، وأن كان لهم مقام عالي عند الله، فما ينبغي أن يضيعوا هذا المقام. فالله عز وجل يذكرهم بمقاماتهم العالية وبأنهم أمة الأنبياء، عندهم بزاف الأنبياء بني إسرائيل، فيهم جاء الأنبياء. هكذا يخاطب الناس، يذكر بالمحاسن الآباء والأجداد والأعمام والعشيرة. كأن كاين بعض الناس يقول له، يشوف واحد على انحراف يعني فيشجعه أو يعين عليه الشيطان، يقول له يا فاجر، ولا يقول له شوف هذا منحرف كما والديه، فعنده خوه منحرف وخرج كما هما باينين زريعة واحدة. هذا الأسلوب نتاع، هذا أسلوب تاع التنفير نتاع إبعاد الناس، مش أسلوب تاع جلب الناس وترغيبهم في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولا واحد يقول له باباك مجرم، ولا أخوك كان سراق وانت راك حتخرج كما هو، ما تذكروش، ما تعطيلوش الصورة، تلك الصورة القبيحة، تلك الصورة القاتمة الذي تحل بها أحد أقربائه، بل اعطيه الصورة البيضاء، الصورة الناصعة، الصورة الطاهرة، الصورة الطيبة اللي عنده علاقة بها، فهذا يشجعه على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان لما يكون جديد ولا يحب يستقيم تقومه بالكلام الطيب، بالكلام اللين، وليس بالكلام الشديد، ليس بالكلام. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرغب أبا سفيان في الدخول في الإسلام، وش قال؟ كبر بمقامه، قال: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فحب يكبر بأبا سفيان، يكبر به ويعطي له قيمة كبيرة ويذكره بمقامه بطبيعة الحال. يقول جابر رضي الله عنه في خطابه عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه ذهب إلى جابر بن عبد الله يتعلم حديثا أو يحفظ حديثا من عنده، فكيف أجابه جابر بن عبد الله؟ قال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ شو كيفاش ذكروا؟ قالوا: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع له مقامه بطبع حال. فيقول ابن عباس: أنا أحق أن آتيك، لأنه يطلب علم، فالعلم يعني يؤتى إليه ولا يأتيك، العلم تطرح له بطبيعة الحال. وابن عباس سيأخذ هذه التربية من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج الخوارج عن جماعة المسلمين وعن علي بن أبي طالب، شوف ابن عباس كيفاش يخاطب الخوارج، هم قوم خرجوا على أمة الإسلام وخرجوا على الخليفة. يقول ابن عباس: دخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون، يعني كانوا راقدين في القيلولة، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، الخوارج هذا، مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ شو كيفاش يذكرهم لعلهم يهتدون، لعلهم يقبلون النصيحة. يقول: آتيتكم من عندي أصحاب رسول الله، لأنهم راح يقاتلوا الصحابة، جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وصهره، نسيبه يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأن علي اللي راهم الحين يقاتلوه هو نسيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم باللي الناس اللي راحين يقاتلوهم هم صحابة رسول الله، لعل الإنسان يرتدع يتذكر فيرجع عن خطئه وعن انحرافه لما يعرف مقامات الناس. ثم يزيد فيقول له عليهم نزل القرآن وهم أعلم به منكم في تأويله، لأن الخوارج خطأهم من ماذا؟ من التأويل، ما فهموش القرآن كما لازم، فهموا القرآن فهما غير سليم. قال لك تحقر صلاتك أمام صلاته، وتحقر صيامك أمام صيامه، صوامون قوامون الخوارج هؤلاء، ولكن يقرؤون القرآن لا يبارح حناجرهم، ما همش فاهمينه، يعني القرآن يقرأوه ما هم فاهمين فيه والو. فالخوارج أوتوا من قلة بضاعتهم في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو يذكرهم فيقولهم راح تقاتلوا ناس أعلم بتأويل القرآن منكم، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف هذه الطريقة، هذا الأسلوب، طريقة خطاب الناس لها دور. كي يجوا ناس جدد إنسان يرحب بهم، يعلمهم، يأخذ بأيديهم، أي واحد، كل واحد ربما عنده في حمته واحد تايب يوقف معه ينصحه يذكره يجيبه معه الجامع، كل واحد عنده ربما في بيته واحد أراد أن يتوب أن يستقيم، يفهموا بالتوبة هذه لازم يداوم عليها بعد رمضان، وبأن التوبة إذا كانت مرحلية لا نفع فيها ولا فائدة منها، وأن الإنسان يخادع نفسه. هذه كلها باللطافة. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة أخرى أكثر، لما دخل الرجل الأعرابي فبال في المسجد وكاد الصحابة أن يعني يقعوا عليه ويضربوه ويؤدبوه، والمسجد كان من الحصى والرمل يعني، فكان ظن الأعرابي باللي الشمس ستطهر المكان وانتهى، فبال في وسط المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يضربوه قال دعوه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، رميوا على البول تعشوا يا ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم نادى الأعرابي، لأن هذا رجل جاهل، والجاهل يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى تعنيف، ما تعنفوش وتضربوا زي تهربوا، يحتاج الجاهل يحتاج إلى تعليم، والمتأول يحتاج إلى نقاش وتفهيم، والصغير يحتاج إلى تعليم أيضا، والكبير يحتاج إلى توقير واحترام. حتى وحبيت تنصح كبير غلط ممكن ما تقولوش يا ودي راك ماكش فاهم ماشي، تقول له سمعت الإمام ولا سمعت الشيخ الفلاني قال لنا المسألة هكذا، باش ما يحش روحه بلي كلدي تراك تعلم فيه، هو عنده 20 سنة في المسجد، ومن بعد تقول له انت ماك فاهم والو ولا دوك مازالك تغلط هكا، واش هاد الفهمه ما فهمت والو انتوما. اسلوب هذا مع واحد كبير في السن ما يليقش، تقول له سمعنا الامام قال لنا بلي المساله هكذا نديروها، انا مانيش مثبت، لو كان تثبتوا منها نسقسوا واحد اخر نثبتوا منها، فتخليه شيخ كبير يستجب لك ويسمع لك، ماشي تقول له انا نعرف خير منك ولا انا افهم منك ولا تبين له بلي هو لا يفهم شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما عيط له قال له يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح إلا لقراءة القرآن والذكر والصلاة، يحتاج إلى تعليم علمه. قال له هذا الجامع هو للقراءة والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، مشي للأوساخ والقيل والقال والتجارة والكلام على كذا والقيل، يعني هذا الشيء قال ما ينفعش. ولذلك هذا الأسلوب لازم يكون فينا ونحن نأخذ بأيدي الناس، والإنسان لازم يعرف كما هو كان يحتاج إلى وقت حتى يستقيم عوده ويشتد صلبه، فالناس لتابوا جدد يحتاجون إلى وقت حتى يستقيموا على الجادة ويقولوا كما لازم، لازم له منتكل، لازم لك كذلك كنتم فمن الله عليكم. لازم وقت، وهذا الوقت شكون اللي يعطيه لهم؟ نعطيه لهم حنايا، حنا اللي نعلموهم، حنا اللي ناخذوا بايديهم، حنا اللي نحبوا لهم الدين، يشوفوا فينا الكلام الطيب، يشوفوا فينا الصبر عليهم، يشوفوا فينا الإحسان إليهم، فهكذا نجلبهم أكثر ويعني يستحبوا هذه التوبة ويبقوا فيها بعد ذلك. هذا ما أردت يعني أن أذكر به نفسي وإياكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجي قبائل، شوف حتى الكلام، يجي واحد أسود يقول له إن شاء الله ربي يحشرك مع بلال بن رباح، يجيه واحد مثلا اسمه جمال يقول له جمل الله صورتك وصورة أبنائك، تقدر تقول له كلام طيب؟ يجيك واحد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت قبيلتين، قبيلة أسلم وغفار، قال لقبيلتي في رواه البخاري ومسلم، قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، قبيلتين، قبيلة غفار، شوف كيف شدعا القبيلة، جاءوا ليه حبوا يفهموا في الدين، قالهم غفر الله لغفار، فاش يرغبهم يعني يكون بعيد عليك بكيلومتر تقربوا متر عليك، تقربوا ليك بالكلام الطيب بالإحسان. وقولوا للناس حسنا، وقد قيل قديما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان الناس. احنا لازم نستعرفوا بروحنا، احنا تزيريين شوية خشان في الهدرة، لازم نتعلموا يخرج منا كلام طيب، نتعلموا، هذا هو يسمى يتعلم واحد ما تكون عنده دائما طبيعة منيحة، صح الطبيعة نغيرها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قويا شديدا، تصفه عائشة رضي الله عنها فتقول كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا نطق أسمع، قوي بزاف. لكن لما طلع خليفة، لما طلع خليفة قالهم إنما قوتي على من ظلم، ويأتيه رجل من عامة الناس يقول له لا سمع ولا طاعة، ويقول له لما يا سلمان، وعلاش ما تسمع ما تطيع، علاش ما تسمع لي ما تطيع؟ شو كيفاش الإسلام كيفاش أدب طبيعة عمر بن الخطاب. قال له أنت رجل طويل وجاءت الغنائم وأخذنا كل واحد بردته، فلم يفي يعني بردنا باللباس ووفى بردك لباسك، انت قدرت تلبس بالقماش تاعك، احنا ما قدرناش نلبسه، كيفاش يعني اديت حاجه زياده علينا؟ قال يا عبد الله اجبه، عبد الله بن عمر كان حاضر، قال ان ابي رجل طويل القامه فاهديته بردتي، الحصه تاعي اعطيتها له باش قدر يخيط الثياب الكبير. فقال سلمان الان سمعا وطاعه، دوك نسمعوا لك ونطيعك. لكن ما قالوش علاش تتخالف فيها، يجوزه، رغم أنه كان معروف بالشدة والقوة عمر، لكن الإسلام جعل منه منصفا عادلا تقيا. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.